وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لتنذر قوما

وبدا خلق الانسان ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين Thank you. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا Thank you. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم فلا تعلم نفس ما المباركة المكتبة العزيز، لا أعلم أن أخبرك صالح